وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، أي هل نفعت أو ضرت؟ يعني أنتم تعلمون أن ذلك ليس إليها، فلما تعبدونها وتجعلونها شركاء لله؟ وهذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز، ولهذا نص عليها بأعيانها، وإلا ففي الحجاز أوثان غيرها، لكن خص هذه الثلاثة بالذكر لأنها أكبر أصنام العرب إذ ذاك، فصارت الفتنة بها أشد. وأيضا خصها بالذكر سبحان الله عظيم، لأن اللي بقي إلى عصرنا الحاضر يتبركون بثلاث أجناس، يتبركون بالصالحين، يتبركون بالأشجار، ويتبركون بالأحجار. فاللات هو تبرك بالصالحين، والعزة هي أشجار فهي تبرك بأشجار إلى يوم القيامة، ومناه أحجار فيتبرك بالأحجار، فهي ثلاثة أجناس، ثلاثة أجناس: تبرك بالصالحين، والتبرك بالأشجار، والتبرك بالأحجار، وكلها جاءت في هذه الثلاث هذه كلهم. من تبرك بشجرة فله سلف، ومن تبرك بحجر فله سلف، ومن تبرك بالصالحين فله سلف، وهم هؤلاء السلف الفاسد. نعم. فأما اللات فقرئ بالتخفيف والتشديد. لماذا عبدوها؟ لماذا عبدوها؟ يقربوها من الله، يرجون فيها من البركة، عبدت لما يرجون فيها من البركة، ومن البركة أنها تقربهم إلى الله عز وجل. فطلب البركة أحيانا يكون شرك أكبر، وأحيانا يكون شرك أصغر. إذا كان ما عبدها ولكن التمس منها بركة وهي ليست مباركة، أو ليست بركتها منتقلة. وأما إذا كان اتخذها وسائط أو عبادة، أو اعتقد أن بتبركه بها ستقربه الله زلفى، هذا في الأكبر مباشرة. نعم. فعلى الأولى قالوا هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، وعلى الثانية قال ابن عباس: رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، ولا منافاة بين عبادتهم الصخرة أو قبره. هو فيه رواية تجمع بين قولين، هم قالوا إنها إما أن اللات صخرة بيضاء منقوشة في الطائف وعليها بيت في الطائف، وإما أن رجل كان يلت السويق. مكانها ومكان مسجد عباس الآن، هو سبحان الله العظيم جاء بعدها وثن يعبدون عباس نفسه، عبد الله بن عباس. يقولون المؤرخين كانت اللات اللي يعبدونها في وسط الطائف، في مكان مسجد الطائف الآن اللي في وسط الطائف. هو نفس الرجل الصالح هذا، كان هذه الصخرة في وسط الطائف صخرة بيضة، كان يلت عليها السويق ويسلأه، يسلأ السمن ويخلطها ويقدمها للحاج ويتبرع، يعني يتصدق. فهم عبدوا الرجل وعبدوا الصخرة. وأيضا في رواية أن عمرو بن لحي كان هو ملك الحجاز وكان هو عالم الحجاز، فهو الذي قال لهم إن هذا ما مات وإنما دخل في الصخرة. هذا الشيطان أوهمه عمرو بن لحي، قال اللات ما مات لكنه دخل في هذه الصخرة فهي صخرة مباركة. وهم كانوا رأوا مكة وضعوا الأصنام يريدون أن يقلدون مكة، فقاموا وضعوا على الصخرة بيت، بمعنى فناء وسور، وجاء له سدنة وجاء له، وأخذوا يعبدونها من دون الله عز وجل، يعبدون الصخرة ويعبدون اللات اللي يرجون بركته، فهي عبادة أحجار وعبادة صالحين. من هدمها؟ المغيرة بن شعبة، لما جاء وفد ثقيف وأسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة وقال اهدمها، لا يرجعون للطائف إلا وقد هدمت. ولهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من يبقيها عندهم ثلاث سنين، ما طابت نفوسهم، يقولون عطنا مهلة ثلاث سنين، لأن يعني بالتدريج الدعوة، بالتدريج يعني حتى في الشرك يكون بالتدريج. فقال تهدم وأنتم عندي هنا، وأرسل المغيرة فهدمها وكسرها وكسر هذا كله حتى رجعوا وقد زالت آثاره. الشرك لابد لهم من الخشونة حتى يخرج من القلوب. نعم. وأما العزة فكانت شجرة سمر عليها بناء وأستار بنخلة الشامية المسماة بالمضيق. نعم، شجرة سمر قيل إنها ثلاث شجرات من شجرة السمر في وادي نخلة. وين وادي نخلة؟ مضيق. لا، وادي نخلة اللي بين مكة والطائف اللي هو السيل الكبير الآن. إذا تجاوزت السيل الكبير الميقات متجه إلى مكة، ذلك الوادي اللي بين الجبال هذا وادي نخلة، وكان في نخلة شامية اللي على يمينك وانت ذاهب الى مكه، ونخله اليمانيه. الان حذفوا كلمه نخله فصار اسمها يمينك الشاميه ويسارك اليمانيه، مكتوب في اللوحه. هذا المكان لهذيل من الجاهليه الى الان، هذا مكانه. لكن السمرات الثلاث كانت هناك، وكانت تعظمها هذيل وتعظمها قريش ويعظمها قبائل العرب. وضعوا عليها ايضا استار، وضعوا عليها بيت على الشجرات الثلاث، ويأتون يلتمسون منها البركة. وكان فيه كاهنة سوداء، هذه الكاهنة هي اللي تستعين بالجن وتكلمهم وأحيانا تنفذ لهم بعض أغراضهم عن طريق الجن، وهي التي سيأتي الآن قتلها عمر. وش قال أبو سفيان يوم أحد؟ قال لنا العزة ولا عزة لكم، يعني مفتخر بها، أعظم افتخار، عندنا عزة وأنتم ما عندكم عزة. عزة وش شجرات وفيها كاهنة، إيش تنفع الفضل هي. قال وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. بين مكة والطائف كانت قريش تعظمها كما المضيق هو الشامي الآن، لكن المضيق ليس الآن مسمى بلد اسم المضيق، هذا ليس في نفس الطريق. وانت رايح لمكة على يمينك داخل الجبال، الآن فيه قرية اسم المضيق. كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة إلى آخره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث إليها خالدا فقطع الشجرة وهدم البيت، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على وجهها فقتلها، فقال صلى الله عليه وسلم تلك العزة. يعني ليس مراد عليه الصلاة والسلام تلك العزة أن هذا هو الصنم، لكن تلك العزة الحقيقية، تلك الفتنة. لما رأوه السدنة رجع من جديد، صعدوا في الجبال، هربوا من خالد، وبقيت هي لوحدها الكاهنة، كانت من أول مستترة عنده. وهي هذه كاهنة شيطانية، كانت تجيب لهم أغراضهم وترد عليهم فتزيدهم فتنة. لما ما قتلت ستبقى ستغريهم مرة أخرى، أي شجرة قريبة غير اللي قطعها خالد سيعبدونها من جديد. فلذلك قتلها هو اللي اجتال الفتنة كلها، فقال ما صنعت شيء. وهذا رواه أحمد وأبو يعلى في المسند، قال ما صنعت شيء. فلما رجع وقتلها انتهت الفتنة. يقولون لنا عزة ولا عزة لكم. نعم. إنسية هذه ولا؟ إيه إنسية كاهنة سوداء مجرمة، كانت هي اللي تكلمهم وتقضي لهم أغراضهم عن طريق الجن حتى ترغبهم في عبادة غير الله. نعم. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة. قال الشيخ كانت لأهل المدينة، ومن قال إنها لغطفان فلأنها كانت تعبدها وهي في جهتها انتهى. مناه صخر، ولذلك قول عز وجل ومنات الثالثة الأخرى. وش المقصود؟ ومنات الثالثة الوضيعة المقدار، يعني هذا وهذا والثالث بعد، هذا الخبيث اللي مثله مثال، يعني الوضيع الثالثة الأخرى. مناه صخر، صخر أيضا بس إنها جهة الساحل، جهة رابغ وجهة بين مكة والمدينة عند قديد شمال جدة والنطق. وكانوا يعظمونها أهل تلك النواحي، حتى إن الأنصار جعلوها ميقات لهم هم، فما يحرمون للحج والعمرة إلا من ميقات مناه. وسميت مناه لكثرة ما يمنى عليها من الدماء ويراق عليها من الدماء. وكانوا الأنصار يستحون أنهم إذا يعني في الجاهلية، وكان الصفا والمروة عليه صنمين إساف ونائلة، يقولوا أنهم كانوا يتحابون. المهم قصة بعد مخترعة، وأنه هكذا أصبح هذا الصفا والمروة. فهم إذا أحرموا لمناه من حق مناه عليهم أنهم ما يطوفون بين غيرها، لأن تغار هي، إذا أنت أحرمت عندها كيف تروح الإساف ونائلة؟ فكانوا يرون إن يظنونهم إن هذا السعي من آثار الجاهلية، وكانوا يتحرجون إذا أحرموا من مناه أن يذهبوا إلى. فقال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله من أيام إبراهيم، ليس من أمر الجاهلية. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، يعني فلا حرج عليه أن يطوف بهما، ولكنها أمر لازم. نعم. وكانت خزاعة والأوس هذا الكلام، وإن كان الآن يظن أنه سخيف في العقول، لكن العرب أذكى الناس وأكثرهم عقولا وفعلوا هذا الشيء، تعلقون بتمر وبشجر وحجر. الآن يوجد هذا الشيء، يوجد التبرك على هذا الشيء ولا زال إلى اليوم، نسأل الله العافية والسلامة موجود يدب في النفوس، لكن المخفي في بعض البلاد وظاهر في بعض البلاد. الآن مكان ذي الخلصة موجود عندنا في جهة الباحث، وأعيد وعبد وهذا مع عبد العزيز بن محمد، ثم أعيد ثم هذا مع عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمهم الله، ثم لا زال إلى اليوم هم يلتمسون البركة في ذلك المكان. يحدثني أحد الأخوة قريبا في تلك النواحي، يقول جربت المكان هذا في أحد يعتاد، لأن يعرفون في تبالة معروف مكان ذو الخلص، كان على رأس جبل صنم يعبد، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس عنده، وقد فعل مرارا. يقول فجربت هذا الشخص، يقول إني أرسلت واحد قلت له أقض حاجتك أكرمكم الله في ذلك المكان، خلينا نشوف في أحد يعتاد وينظف أولي. يقول ما أصبح الصباح إلا والمكان منظف. معناها أنه إن في ناس لا زالت في نفوسه تعظيمه وإن فيه بركة وإنه ينفع ويضر، لكن لهيبة السلطان يخافون من إحداث شيء، لو يضعف السلطان يرجع الشرك من ثاني يوم. موجود وفيه أشجار وأحجار كان يصب عليها السمن والعسل يرجون منها البركة، ولذلك كان في أحد من أهل تلك النواحي يذم الملك عبد العزيز في كل مجلس، هو يظهر أنه داعية بس أنه متقصد لذم الملك عبد العزيز، مع أن الملك عبد العزيز العلماء اللي في عصره اللي هم شهود الله في الأرض قرأناه في الدرة السنية كلهم يثنون عليه، ويثنون عليه ثناء اللي لا يبيع آخرته بالدنيا، يقولون هذا رجل جدد التوحيد وأظهره وهدم الشرك. فقال أحد العقلاء لأهل تلك الناحية، قال أنتم مفروض تضحون عبد العزيز كل سنة، مفروض أنكم أقل شيء تذبحون الأضحية كل سنة. قال ليه؟ قال أقل شيء سواه لكم وفر لكم العسل والسمن تأكلونه من أول، تصبون على الحصى من أول سمنكم وعسلكم ما تستفيدون منه، بس تصبون على الحصى، على الأقل وفر لكم السمن والعسل، ضحوا له كل سنة أضحية بس. عند أهل الجزيرة إن أكبر يعني خدمة تقدمها الميت إنك تضحي له يوم الأضحية، على القول الصحيح إن تصح الأضحية الميت. فالمقصود إن الشيطان ينزغ في نفوس الناس إن هذا في بركة وهذا في بركة وهذا في بركة والشيخ هذا في بركة والتراب هذا في بركة، ينزغ في نفوس هذا الشيء منتشر، فلا بد من إلغاء هذا الأمر نهائيا ومحاربة. إيش بركة؟ البركة في العمل الصالح، البركة في العمل الصالح. ولذلك السلف حتى الرؤى ما يتعلقون به، ويقولون غاية الاستقامة غاية الكرامة لزوم الاستقامة. يعني أنت تريد كرامة تريد معجزة، أعظم معجزة أن تلزم الاستقامة، وأما كون تخرق لك العادة ولا ترى لك رؤية هذه مبشرات فقط. نعم. وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها يوم الفتح. ومناسبة الآية للترجمة أن عبادة المشركين لها إنما كانت بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أو دفع ضر، فصارت أوثانا تعبد من دون الله. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات من جنس فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك فقد ضاها عبادة هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها. سم حسن الله إليك. فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، مع أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، أي كيف تجعلون هذه الإناث أندادا لله وتسمونها آلهة، وذلك أنهم اشتقوا اسم اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقيل أتجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لله الإناث، وهذا من قولهم الملائكة بنات الله تلك إذا قسمة ضيزة، أي جور وباطل، إن هي يعني ألوهية هذه الأوثان إلا أسماء، أي مجرد تسمية، سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان. وتسمية الحجة سلطانا لما فيها من السلطة على القلوب والعقول بالمصير لقبول المدلول. نعم، لذلك الحجة لماذا تسمى سلطان؟ لأنها تتملك القلب، تكون لها سلطة على القلب. الحجة تبهر صحيح قد يعارضها قد يلج في الخصومة، لكن هي في الحقيقة تسلط على قلبه الحجة الواضحة الحق. نعم. إن يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وما تهوى الأنفس. فنهاية برهانهم مبني على أمرين، على أمرين: فساد العلم وفساد الإرادة. لذلك ظلوا وغوا كما في أول السورة: ما ظل صاحبكم وما غوى. الظلال هو فساد العلم، والغواية فساد الإرادة، يعني المغضوب عليهم الضالين. إذن هذا رد على المشركين أنهم إن هي إلا أسماء سموها هم وأباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا قيل هذا ما جاء أحد يعلمه، نقول هو أصلا كيف يفعل هذا الشيء بدون سلطان؟ هذا يتبع الظن وما تهوى الأنفس، هذا ضال. صحيح قد لا يكون مغضوب عليه إذا ما جاء بلاغ، لكنه ضال، والنتيجة واحدة: مغضوب عليهم والضالين كلهم في النار. إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم أباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة أو هما جميعا. اللي هو المغضوب عليهم والضالين، كل فساد يرجع لسلوك المغضوب عليهم والضالين. الآن ما يريدون فيه ضالين، كل الموجودين مغضوب عليهم، بس لا بد يكون مغضوب عليهم، بمعنى يأتيه الحق ويرده. نعم. كما أنه الاستقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة، يعني ما ضل وما غوى. ولذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخلفاء الراشدين، وش قال؟ سنتي وسنة خلفاء المهديين، الراشدين المهديين. الراشد ضد الغاوي الضال، والمهدي ضد الضال. فكما أن الله زكاه أنه ما ضل وما غوى، فأصحابه ما ضلوا وما غوى، راشدين ومهديين، يعني عندهم حسن إرادة وحسن عمل وعلم. نعم. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أرسل إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة بإبطال عبادتها. وفي هذه الآيات من الدلائل القطعية على بطلان عبادة هذه الطواغيت وأشباهها مما لا مزيد عليها. إي والله لا مزيد عليها، لمن فتح الله قلبه ما في مزيد. هذه أسماء سموها هم وأباؤهم، قالوا هذا سيدي فلان وسيدي علان، هذا في بركة وهذا ينفع وهذا يضر وهذا، وعبدوا من دون الله، ثم قالوا ما يشركون لأن في واحد يفهمه هذا منذ أن فعلوا أشر. نعم. عن أبي واقد الليثي، واسمه الحارث بن عوف، صحابي مشهور أسلم قبل الفتح، وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح. هذا اللواء والراية، اللواء والراية كل بعض يسمى، هذه قبائل الساحل، قبائل هذه من قبائل الساحل التهامية، ليث وضمرة، الضمري والليثي والبكري، هذا كله من قبائل الساحل، كان هو ليحمل رايتها يوم الفتح. نعم. وخرج إلى مكة فجاور بها سنة ومات سنة 68 للهجرة وله 85 سنة. هو خرج إلى مكة لأن ليس مهاجر، هو ما يعني هاجر من مكة، ولذلك سكن في مكة سنة ومات سنة 68، نفس السنة اللي مات فيها ابن عباس أو قريب منه. نعم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وفي حديث عمرو بن عوف عند الحاكم وغيره: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف إلى آخره. وحنين واد بشرق مكة، بينه وبينها بضعة عشر ميلا قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بعد الفتح، والقصة مشهورة. والآن ايش يسمى حنين؟ أين حنين الآن؟ الشرائع هذه حنين، الشرائع هذه حنين. إذا خرجت من مكة وجدتك الشرائع النخل هذه الوادي الكبير هذا، هذا حنين. القتال الهوازن لم يكن هناك جهة الطائف، كان أول شيء نزلوا في الجبال وقاتلهم في حنين. نعم. ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، لأنه ممن أسلم يوم الفتح، يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك، ولهذا اعتذروا مما صدر منهم. قال المصنف: في أن غيرهم لا يجهله ذلك، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. صحيح. المنتقل من باطل ليس اتهام لكل أحد، بس لا يؤمن أن يكون في بقية من الباطل السابق. اللي تارك الأحزاب أحيانا يجلس فترة طويلة حتى ينظف تصوراته وما أفسد عقله هو، لذلك لا يؤمن. ولذلك حتى لو عرف السنة أحيانا يأتي باقتراحات هي من بقايا التربية السابقة، وإيش رأيكم نسوي كذا وإيش رأيكم نسوي، فهو لا يؤمن هذا. ولذلك من سعادة المرء أنه لا يصحبه، لأنه يجلس فترة هو ينظف. لكن في المقابل لا يعرف الإسلام إلا من عرف الجاهلية، إذا عرفتهم عن قرب تعرفهم حقيقة إذا الله أنجاك منه. فالمنتقل من الباطل اللي اعتاد قلبه لا يؤمن أن يكون عنده بقية. نعم. وللمشركين سدرة يعكفون عندها. هذا الحديث عظيم، لأن الآن أصبح شبهة لكثير من الناس، حديث ذات أنوار، يستدلون على عذر المشرك، وهو حديث لا ليس فيه عذر المشرك لا من قريب ولا من بعيد كما سيأتي، ويكون في الشرك الأصغر وهو خارج محل النزاع. نعم. أن يلبثون ويقيمون عندها ويعظمونها، والعكوف والبقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، وإنما عكفوا عندها لما كانوا يأملونه فيها من البركة، لما كانوا يأملونه فيها من البركة، كما يعكف عباد القبور اليوم عندها ويجاورون وتدفع الصدقات والنذور لتلك القبور. وفي حديث عمرو بن عوف قال كان يناط بها السلاح فسمي ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها إلى آخره، فيجمع بينهما بأن عبادتها هي العكوف عندها رجاء لبركتها. الكفار كانوا يفعلون ثلاثة أشياء، ولذلك كان شركهم أكبر، وهو سيأتي في الحاشية اللي بعدها ثلاثة أشياء. نعم. وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها لتنالهم بركتها، فعبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الثلاثة العكوف والتعظيم والتبرك عبدت الأوثان من دون الله. إذا حصل في الشيء اللي تعتقد فيه البركة ثلاثة أشياء، تعظيمه والعكوف عنده والتبرك به، هذا يكون عبادة. أصلا التعظيم والتعلق يكون عبادة، فيكون شرك أكبر. والصحابة لو فعلوا ذلك لكان شرك أكبر، وحاشاهم لو عظموا السدرة الأخرى اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعلنا ذات الوقت، لو عظموها وتعلقوا بها وعكفوا عندها عبادة، كان المشركين يذهبون إليها إلى ذات أنواط، يذهبون يسافرون إليها يعكفون وتبركوا بها، هذا يكون شركا أكبر. لكن الصحابة ما الذي حصل منهم؟ الحدثاء هؤلاء طلب فقط، طلبوا استشيروا. الطلب هذا يعني اعتقاد أن هذا سيكون مبارك، هو الشرك الأصغر، هو الطلب الشرك الأصغر. وهم لم يفعلوا، لو فعلوا لا شركوا لارتدوا، لكنه ما فعل. فإذا الاستشهاد بها على الشرك الأكبر بعيد جدا، يعني استشهاد أن الشرك المشرك معذور، هؤلاء لم يفعلوا وهؤلاء طلبوا فقط، والمشركين كانوا يعكفون ويعظمون ويتبركون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم مثل الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. موسى عليه السلام واجه طائفتين، طائفة عبدت العجل، هؤلاء تعامل معهم تعامل معين، وطائفة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، طلبوا، قال إنكم قوم تجهلون. النبي عليه الصلاة والسلام هنا جعل هؤلاء الطالبين مثل أولئك الطالبين، وإن كان أولئك قد يطلبون شركا أكبر، وهؤلاء يطلبون العكوف عندها، لأن الصحابة ما يظن بهم أنهم يريدون العكوف والتبرك والتعظيم، إنما ظنوا إن اختيار سدرة وتعليق الأسلحة أن فيه بركة وأن ينفع في الحياة. فلذلك هذا لا يمكن أن يكون دليل للشرك الأكبر. هذا اللي حصل من الصحابة إنما هو مجرد طلب، لم يعظموا ولم يتبركوا ولم يعتقدوا ولم يعكفوا، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي، لكن ما ارتدوا وما عذروا كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هذا إن استدليت بعد الشرك الأصغر يمكن، لكن الشرك الأصغر خارج مكاننا، الشرك الأصغر عندنا لا يخرج من الملة. نحن نتكلم عن مشرك شرك أكبر، هل يعذر أو ما يعذر؟ فما تأتي بأدلة الأصغر هذه؟ نعم. ولفظ ابن إسحاق وغيره: وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون. هذه جمع نوط لقبلها يقال لها ذات أنواط، جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط، وإنما سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح. وفي رواية: فتنادينا من جانبي الطريق ونحن نسير إلى حنين يا رسول الله اجعل لنا إلى آخره، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا أن يجعل لهم شجرة مثلها يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون عندها، ظنا منهم أن هذا أمر محبوب عند الله، وأنه صلى الله عليه وسلم لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة، فطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم يعرفون ايش معنى لا إله إلا الله، هل هم طلبوا عبادتها من دون الله؟ ما طلبوا عبادتها هم، يعني هم يعرفون، هم عرب يعرفون ايش معنى لا إله إلا الله، أنك ما تعبد إلا الله، لكن اللي أشكل عليهم وظنوا جائز ما هو إن هذه هي بركة. إيه؟ ولذلك ما هو الوصف الصحيح الآن اللي ممكن اللي من فعله يكون مثل هؤلاء؟ يعني ما هو الصورة اللي من فعلها يمكن يقال مثل هؤلاء؟ أيوة، إيه؟ قوم طلبوا واستأذنوا أن يجعل لهم شيء يعني يفعلون التماس البركة، ولما نهاهم انتهوا ما فعلوا شيء. ها؟ ويكون حديث عهد أيضا، إذا أردت الصورة الصحيحة الصورة الدقيقة، رجل حديث عهد بإسلام وظن أن هذا الشيء فيه بركة وما فعل شيء، طلب منك واستأذن ولما نهيته انتهى، هذا كله ممكن يدخل حتى في الأصغر، لكن كل هذه الصورة كيف يقال هذه دليل على من فعل الشرك الأكبر وألحد وعبد غير الله وأن يكون معذور مثل هؤلاء؟ هؤلاء ما فعلوا شيء واستأذنوا ولما نوه انتهوا وما طلبوا عبادة غير الله، هم يعرفون لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، لكن اللي يشكل عليهم فقط مسألة هل في هذا الشيء ممكن يصير فيه بركة ولا، هو كله من دائرة الأصغر فقط، ما يتصور أنهم يطلبون أكبر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإنسان إذا احتوى الشر يجل في الأدلة من أدلة وهي تضحك العقل عليه، الله لا يبلانا، مثل الشيطان يزين لك المرأة السيئة يزين لها لك أنها حسنة إذا أراد أن يوقع في البلاء، فتجد المرأة في ذاتها يمكنها سيئة بس الشيطان يزينها يجعل عليها زينة، كما قال ابن الضاح: كل بدعة عليها بهجة وزينة، يزين لك الحجج هذه وتفرح بها وتنقلها والناس تكون محرجة عند العلماء، تكون محرجة لك مثل قوله من معاذ عبد محمد من دون الله، والله يا أخي أي واحد يحتج بهذا المفروض يغطي وجهه حياة من الناس، يقولون معاذ أعلم الناس بالحلال الحرام عبد محمد بن دون الله، جهل المسألة وسجد، مو بعبادة فقط أخص العبادة، سجد له يعبده من دون الله بس جاهل، عذر النبي صلى الله عليه وسلم يجهل، صار يؤلف هذا موجود في كتاب رحيلي صار أعلم الناس بالحلال الحرام يجهل رقم واحد في الدين إن ما يعبد إلا الله، فيسجد له سجود عبادة ويعبد من دون الله وجاهل معاذ بس عذر لجهل، والله أن هذا محرج، وإن لو واحد استشهد بها الله لا يبلانا، الله لا يبلانا، الإنسان يقع في الفضائح هذه يسمونه العلماء فضائح علمية، أن يقع في هذا المزلق ما حمل عليه الهوى مهتو الشيء هذا أصبح كل شيء يزين له إن هذا حق، نعوذ بالله. ولو إنه ولذلك هذا من فتنة الله لهم، إنه إذا زين لك الشيء وأردته أن يزين لك ما يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولذلك البضاعة هذه إذا جاءوا فرحانين بها وعرضوها على العلماء قالوا بضاعتكم هذه كلها تقليد، كلها ما تنفعكم شيء، كلها أجهزة مضروبة ما تشتغل، لكن الله لا يبلغنا. هذه من الفتنة. نعم. فقال رسول أحسن الله إليك. قال عليه الصلاة والسلام: الله